بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه على قوله جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين الآيات. وقال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن رومان عن عروة الأثر الأثر اللي أمس تقرأ، أنا راجعت لفظه في بعض المصادر فوجدت هنا بعض الأشياء. قال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئين 5 نفر، وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم، من بني أسد بن عبد العزة بن قصي، الأسود بن المطلب أبو زمعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه، فقال اللهم أعمي بصره وأثكله ولده. ومن بني زهرة الأسود بن عبد يغوث ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة، ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي العاص بن وائل ابن هشام بن سعيد بن سعد. نعم، ابن سهم. ومن بني سهم اي العاص بن وائل ابن هشام ابن سعيد ابن سهم. سهم بعد سعيد، بعد سعيد سهم. ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي العاص بن وائل بن هشام ابن سعيد بن سهم. ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث. هو بالضم الطاء طلاطلة، ومعنى الطلاطلة في اللغة يعني الداهية. معناها ماذا؟ الداهية. ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان. نعم، هذه راجعتها ضبطها بعضهم ملكان، وضبطها بعضهم ملكان مثل ما قرأتها أمس، وضبطها أيضا ضبطت بالكسر والإسكان ملكان. نعم. فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء، أنزل الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وقال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، فمر به الأسود بن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء فعمي، ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات لله حبنا. فاستسقى بطنه فمات منه فمات لله فمات منه حبنا، والحبن انتفاخ البطن من داء، فمات منه حبنا. فاستسقى بطنه فمات منه حبنا. ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله، وكان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزاره. قبل ذلك بسنين وهو يجر وهو إزاره أو سبله. سبله يعني فضول ثيابه. وهو يجر سبله. سبله. وهو يجر سبله، وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له. يريش نبلا له يعني يلصق فيه الريش، تعرفون النبل السهم يوضع فيه الريش من أجل أن ينطلق بطريقة لا يمين. فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش وليس بشيء فانتفض به فقتله. فانتقض يعني انتقض جراحه، انتقضت يعني تجددت بعدما برئت. فانتقض به فقتله. ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص قدمه فخرج على حمار له يريد الطائف فربض على شبرقة. على ضم الشين. ها ضم الشين شبارقة ويعني شجرة عالية. فربض على شبارقة فدخلت في أخمص قدمه فقتلت. لا ما هو الشبارقة الشجرة الطويلة، ميب هي اللي دخلت في أخمص قدمه. فربض على شبارقة فدخلت في أخمص قدمه شوكة فقتلته. فربض على شبارقة فدخلت في أخمص قدمه شوكة فقتلت. ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخط قيحا فقتله. ما هو امتخض؟ تخض؟ لا لا لا، فامتخض بالضاد، فامتخض قيحا يعني تحرك القيح في رأسه وانتشر فمات. امتخض نعم. فامتخط قيحا فقتله. وقوله الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكما أن الأثر السابق ذكرنا أنه لا يصح، وهذا أيضا كذلك، وقد كما ترون، وعن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء أن جبريل إلى آخره، وجاء أيضا بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي نعيم، ولكنه بإسناد حكم عليه بالوضع، ولكن يوجد على كل حال من الآثار التي تشبه هذا ما هو أحسن حالا وأقوى سندا. وكما ذكرت بالأمس أن مجموع هذه الروايات يدل على أن لذلك أصلا، والله أعلم. وقوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك ضيق صدر وانقباض، فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك عن إبلاغ رسالة الله، وتوكل عليه فإنه كافيك وناصرك عليهم، فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة. ولهذا قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. نعم، يعني هذه الآية ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، كما قال الله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، كقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا الآية. فهذه الآيات ونظائرها تدل على هذا المعنى، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ثم أرشده إلى ما يفعله عند ذلك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا هو كما قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم قال له: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وإن لك في النهار سبحا طويلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، الشاهد أنه أرشده إلى قيام الليل. وهكذا أيضا في قوله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، استعانوا بها على هذا وعلى كل ما يصيب الإنسان من الشدائد، وحتى على القيام والنهوض بالتكاليف الشرعية. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن نعيم بن همار رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. وفي بعض الألفاظ اكفني 4. وقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال البخاري: قال سالم: الموت. وسالم هذا هو سالم بن عبد الله بن عمر، كما روى ابن جرير عن سالم بن عبد الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال: الموت. وفي الصحيح عن أم العلاء امرأة من الأنصار رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون وقد مات، قالت أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله، فمن؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير. ويستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله. لأن ذلك قيد إلى حد الوفاة: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، سواء كان ذلك في الصلاة أو في غيرها. ويبين ذلك الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن القلم رفع عن 3، فطالما أن الإنسان وجد فيه العقل فإنه مطالب بالعبادة إلى أن يأتيه الموت. فالعبادة لا تسقط عن المكلف ما دام يعقل، لا تسقط سقوطا كليا ولا تصير إلى بدل، بخلاف بعض العبادات التي تسقط بالعجز كالحج. وعلى كل حال منها ما يسقط إلى بدل مثل الوضوء إلى التيمم. أما تفسير بعض الصوفية أن اليقين هو أن يصل الإنسان كما يزعمون، يعني يصل إلى مرحلة الكشف ثم تسقط عنه بعد ذلك التكاليف، فهذه على كل حال زندقة وإلحاد. كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما، يعني عفوا، في قوله تعالى مثلا: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أتاهم اليقين يعني الكشف في النار. هؤلاء الكفار في النار يقولون هذا، يقولون حتى أتانا اليقين. ما معنى اليقين؟ يعني الموت. القرآن يفسر القرآن، وهذا الحديث نعم في عثمان بن مضعون رضي الله عنه قال فقد جاءه اليقين يعني الموت. نعم. كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين هاهنا الموت كما قدمناه، ولله الحمد والمنة، والحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة والتوكل، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم. آخر تفسير سورة الحجر، والحمد لله رب العالمين. يكفي هذا. عندكم سؤال؟ الآية الخامسة من سورة براءة. شيء آخر؟ ما يلزم، ما يلزم، فالذين يقولون بأن العقل في الدماغ، في الدماغ، يعبرون بضيق الصدر ولا يرون أنه هو العقل، أن العقل هو الذي يضيق، لكن الذي دلت عليه النصوص أن العقل في القلب وله اتصال، ولا مانع يقال له اتصال بالدماغ، فضيق الصدر إنما يحصل بانقباض القلب، بانقباض القلب. أما العقل فهو الذي يعقل به الأشياء، فإذا انقبض قلبه أثر ذلك على، أثر ذلك على عقله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. فقاس عليه العلماء الأحوال المشابهة كالحزن الشديد والفرح الشديد والخوف الشديد، فمثل هذه الأشياء تشوش الفكر. وقوله هنا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، عبر بالفعل المضارع، يدل على أن ذلك شيء يتجدد له ويحصل حينا بعد حين. وفي موضع آخر قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا، ضائق به صدرك أن يقولوا. فهذه ضائق اسم فاعل، وهذا يدل على اللزوم والثبوت. فقولهم هذا في القرآن يحصل منه ضيق ثابت مستمر، أما هنا لأنهم يجددون الكلام كل مرة يأتون بفرية، كل مرة يأتون بشيء جديد، مرة يتهمونه بأنه ساحر، ومرة شاعر، ومرة يؤذونه، ومرة فهنا يتجدد له. قال يضيق، ضبط السيرة النصوص الواردة فيها من في حد ما أعلم، من أحسن ما يرجع إليه في هذا والله أعلم كتاب سبيل الهدى والرشاد. وهذا كتاب في حد ما اطلعت عليه أوسع كتاب في السيرة، حوالي 12 مجلد سبيل الهدى والرشاد. ومزية هذا الكتاب طبعا هو مطول، تجد فيه ما لا تجده في غيره من الروايات، مطول جدا جدا. وبعد كل يعني لما يجي يتكلم هنا تجدون في كتب السيرة يعني بعضهم يضع فصلا مستقلا في المقتسمين، أو يقول لك مثلا باب ما جاء في المقتسمين في السيرة، ثم يأتون بهذه الروايات. بعد ما ينتهي منها يضع عنوانا ويأتي بالغريب، غريب الألفاظ، ويفسرها ويضبطها بالشكل ويضبطها باللفظ، يقول بالسين مثلا مفتوحة والنون وهكذا، فهو جيد من هذه الناحية. كذلك سيرة ابن هشام، السيرة نفس السيرة أصل في بعض الطبعات القديمة الجيدة مضبوطة ضبط جيد، فتجد كل الروايات اللي فيها مضبوطة، لكن مشكلة بعض الكتب مضبوطة غلط أحيانا في بعض الأشياء، فمثل هذا لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه. وهذا مهم لمن يعني أراد أن يلقي في السيرة أو في غير السيرة، يعني أحيانا بعض الناس يلقي في السيرة أو التاريخ ويخطئ في الأسماء كثيرا وهو يلقي، وهذا ما يليق، ويخطئ في أسماء المواقع وأخطاء أحيانا فاحشة، والمفروض أنها تدقق الأسماء لأنها ما تتأثر بحركات الإعراب، فينبغي العناية بها. إذا بالنسبة للمواقع أيضا يوجد كتب تضبط المواقع مثل معجم البلدان، مثل بعض الكتب وإن كان على بعضها ملاحظات، مثل كتاب المواقع الجغرافية في السيرة النبوية، أي موقع ورد في السيرة النبوية كذا يأتي لك بضبطه. نعم، مثلا يقول العريض، يقرأها بعض الناس العريض، العريض. نعم، قل مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على الجعرانة، تضبط بأكثر من وجه، المشلل قديد بضم القاف، عسفان، بعض الناس يقرأها عسفان، وهكذا. ففيه كتب تضبط هذه الأشياء، أي موقع مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تجده، وأين يوجد هذا المكان. لكن في على بعض الكتب ملاحظات في تحديد الأماكن أو في ضبطها أيضا، لكن غالب الملاحظات على التحديد وين المكان فيه. طيب، في هذا.